أحسن المتجر الرابع للإمام حافظ الدمياطي، بس هذا عبارة المتجر الرابع عبارة عن أحاديث بس فقط زي الترغيب والترهيب. المتجر الرابع في أيضا في فضائل الأعمال مجلد أيضا مع الإخوان الإمام عبد المؤمن بن خلف الدمياطي معنا من الحفاظ الكبار في زمان حافظ ابن حجر. كان حافظ ابن حجر يأتي من القاهرة إلى دمياط هنا يعني يسمع من الإمام عبد المؤمن بن خلف الدمياط معناه من حفاظ الكبار. وكان أيضا هو كان يرتحلون من دمشق إليه هنا ليسمعوا منه. اسمه هو بقى المتجر الرابع بس اللي هو المطائف لطائف اسمه قلنا لطائف المعارف. لطائف المعارف هذا كتاب فقهي جميل ابن اي كتاب لابن رجب توصل يدك اليه تمسك عليك الورقه اي كتاب حتى لو رساله في ورقه من ابن رجب لها فائده تشد اليه الرحال. لو رساله كده عباره عن صفحه ولا صفحتين من ابن رجب الحنبلي يشد اليه الرحال لما فيها من فوائد. لو رسائل صغيره كده ولو كتب مجلدة معنا يا أخوان لو مؤلفات عبارة عن مجلدات كثيرة ولو رسالة صغيرة فعلا لما تقرأ تقعد معاك يعني تتأمل فيها يستفيد فائدة كبيرة جدا جدا. لو رسالة لطيفة كده صغيرة جدا ومحققة ومطبوعة لكن حاوت أي منجم الله يعني الله أعطى الرجل ده يعني بسطة في العلم والتفهيم والإقناع وجمع روايات. ابن الحجر العسقلاني لما راح يشرح فتح الباري مر على فتح الباري لابن رجب الحنبلي اول خدوا بالكم واستفاد منه واخذ وحط لك في فتح الباري اللي هو الجديد ابن رجب الحنبلي ايضا له فتح الباري شرح صحيح البخاري لكنه لم يكتمل يعني لم يصلنا كاملا بسبب عوامل الايام وما الى ذلك وصل مفقودا بعضه او كثير منه. عرفت له كتاب تخوف من النار وحال اهل البوار تقرا فيه تتعجب كيف جمع هذا العلم فعلا يخوفك من النار. تخوف من النار تخوف من النار رساله صديقه. وكثير من اخواننا طلاب العلم الحمد لله اعتنوا برسائل ابن رجب الصغيره هذه وجمعوها حقق وحتى جمعوا لك مجلدات في من رسائل ابن رجب جمعوا لك مجلدات مع بعضها بدل ما هي مشتته جعلوها مع بعضها. على كل حال لطائف المعارف هذا كتاب مهم ومفيد في موضوع ايه موضوع لطائف المعارف وظائف الشهور والايام والوظائف والعبادات والقربات التي حث عليها الشرع وامر بها خلال الشهور كلها خلال شهور السنه. واحاديث كلها محققه؟ في نسخه محققه. وانا قلت لكم في نسخه محققه طبعتها المكتبه التوفيقيه. خلاص يا اخوان؟ طب نرجع ثاني. جزاكم الله خير. لا الكتاب يا اخوان ليه ما تروني انا انبع الكتاب دائما؟ لا تملوا من هذا. الكتاب هو سلاحك أنت تقرأ فيه استفدت من بعدك يقرأ فيه ولدك استفيد من بعدك تقرأ فيه بنتك تستفيد من بعدك تقرأ فيه زوجتك تستفيد ورثت لهم هذا خير ميراث هذا ميراث النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك انا ذكرت شيئا في مبروك الاخوه جزاهم الله خيرا عاملين حاجه اسمها جمعيه ميراث النبي عليه الصلاه والسلام. جمعيه ها؟ انت ان شاء الله فيما بعد اعطيكم رقم التليفون عايز يساعد ويساهم ويشارك. الجمعيه دي بس قايمه على الكتب بس. الشيخ مثلا صلاح بيتبرع بحاجه بيرسلها على رقم الحساب الشيخ فلان الشيخ فلان الشيخ فلان. دول إخوة بيمدوا الطلاب العلم بيمدوا المشايخ بيمدوا عام بالكتب